مختارون جميعا، ما جئتم إلى هنا ولا جئتنا هنا إلا بمحض اختياري، ولا أتكلم إلا بمحض اختياري، والآن إن شئتم نعمل تجربة فأصمت. الله ما بيفرض علي الكلام، أصمت. إن شئتم طول عليكم الصمت منطول، لكن ما مناسبنا. فالآن أقول هذا الكلام هو خلق الله لكن اختياري وخلقي. فالإنسان في بعض الأمور مخير، في أمور أخرى مخير، وأي إنسان يقول أن الإنسان مخير على طول فاجئ بأن تصفعه في وجهك. فإذا قال لك الإمام تقول له أنا مجبور مخير ما مخير. والفلسفة التي دخلت في الاعتزال المعتزلة هي التي أفسدت فطر المسلمين التي توافق تماما ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل اعملوا فسير الله عملك ورسوله. هل يقال لمن كان مسيرا لما كان مجبورا أن يقال له اعمل اركع اسجد توضأ؟ هذا كلام مستحيل. لو كان لك عبد فغللته من أغلال وقلت له اذهب إلى السوق واشتري لي حاجة لكنت أنت أظلم الناس. فكيف يتصور هؤلاء القائلون بالجبر أن الله عز وجل خلق الإنسان وأجبره على طريق الخير أو الشر؟ فهو مجبور. كيف يقال هذا في الله اللي هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ونحن لا نرضى أن نصف أنفسنا بما نصف به أو عفوا بما يصف هؤلاء ربهم ظلما وبغيا؟ هذا أمر مكتوب واضح جدا. ولذلك لقد بالغ في الكفر وفي الضلال ذاك الشاعر الذي وصف ربه بقوله ممثلا لعلاقة العبد مع ربه، قال ألقاه في اليم مكسوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء أجبر الجبارين وأظلم الظالمين. لو فعل هذا لكان فوق ظلمه وفوق جبروته. فكيف ينسب هذا إلى الله تعالى؟ الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الحديث المعروف في الصحيحين أنه عليه السلام قال ذات يوم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وجوههم كالقمر ليل في الظلم. ثم في القصة شيء من الطول، قال عليه السلام في وصفهم هم الذين لا يسترقون ولا يبتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عفاشة أو عفاشة، قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله اجعلني منهم، قال تبقص بها عفاشة. فهذول 70,000 هذول نخبة السبعينات الأخرى خواص، فإذا هو استجاب لربه فزاده 70,000 آخر. هذا ليس معناه أنهم في نفس النسبة في نفس الفضيلة. بمعنى مثلا إذا كان يعني صعب على بعض الحاضرين أن يفهموا أن هذول النخب الأول كما يقول اليوم لبعض، فنحن نسأل الآن ترى أي 70 من هذه السبعينات يدخل الجنة قبلي؟ يأتي الجواب هذول 70 أول. فبالنسبة لهذا يظهر أنه ما تعرض بين هذا وبين ذاك غيره. هل الرجل الذي يموت مؤمنا سيدخل الجنة أو إن شاء الله أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار؟ هذا سؤال فيه نوع غرابة، لكن لأنه يخيل إلي أن السائل إما أن يكون قرأ شيئا من علم الكلام أو أنه سمع من بعض الناس شيئا من هذا العلم. ففي علم الكلام جملة مأثورة عند الأشاعرة يقولون وهم يظنون أنهم يثنون على ربهم بما يقولون حين يقولون لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي، لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. هذه جملة مذكورة في الجوهرة وفي غيرها من الشروح وغيرها من المتون، وهناك تفاصيل لهذه الجملة تضخم المشكلة جدا، حيث يقولون لله تعالى أن يدخل محمدا صلى الله عليه وسلم النار ويجعله في الدرك الأسفل منها. وعلى عكس من ذلك، لكني أريد أن أقول لا تستعجلوا حتى ما نظلم الناس، لأنه ما يقولونه يكفيه ظلما، فما نريد أن تفهموا شيئا أكثر مما يقولونه. قالوا على عكس من ذلك، لله عز وجل أن يدخل إبليس الرجيم جنات النعيم ويجعل مقامه في المقام الأعلى. لماذا؟ قالوا لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. حجته في ذلك مثل قوله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد، وقوله لا يسأل عما يفعل فهو مسألون. لكن مثل هذه النصوص المطلقة لا يجوز الاعتماد عليها بدون ضمها إلى النصوص الأخرى. مثلا هذا الله تبارك وتعالى الذي يقول تعالى لما يريد لا يسأل عما يفعل، يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن هذه الآية وأمثالها آيات كثيرة وأحاديث أكثر وأكثر تبين أن الله عز وجل حينما يقول فعال لما يريد لا ظالما ولا معرضا عن الحكمة والعدل، وإنما فعال لما يريد مع حكمته تبارك وتعالى وعزه الذي لا مثل له. حسبكم في هذا من الأحاديث الصريحة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا نص صريح له فائدتان، إحداهما سلبية والأخرى إيجابية. السلبية أن الله عز وجل لا يظلم، أما الإيجابية أن الله قادر على الظلم، لأنه قال حرمت الظلم على نفسي، فهو قادر على أن يظلم الناس، ولكن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا من تلك النصوص الكثيرة. لما وجد أولئك من علماء الكلام مثل هذه النصوص الصريحة القاطعة في أن الله عز وجل يعامل عباده بمجموع الصفات العليا التي اتصف بها، ليس فقط بصفة أنه فعال ما يريد كما يفهمون، فعال ما يريد يعني ولو بظلم، لا يسأل عما يفعل لأنه بظلم، لا، لا يسأل عما يفعل لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له، فلا أحد يستطيع أن يسأله لما وضعت هذا هنا وهذا هنا، لما أدخلت محمدا الجنة وأعطيته الدرجة الرفيعة وألقيت إبليس في أسفل سافلين من النار، لا أهل يسأل هذا السؤال، لأن الله عز وجل حكيم عليم، يضع كل شيء محل مناسب له. لما وجد علماء الكلام أولئك مثل هذه النصوص القاطعة لأن الله عز وجل لا يعجب الطائر حاشاه، كيف هو يقول باستفهام الاستنكاري: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قالوا لكي فقط ليدافع عن كلمة قالها بعض أسلافهم، وكل إنسان خطأ، فالحق أن يدعوا تلك الكلمة ولا يحاولوا إثباتها ولو بطريق العقل، حيث رجعوا فقالوا شرعا لا يقال لله عز وجل تعذيب الطائع وإثارة العاصي، قالوا إنما يقال هذا عقلا. هذه مشكلة، كانوا في مشكلة فوقعوا في مشكلة أخرى، ذلك أنهم الآن يصورون للناس أن الإسلام شيء والعقل شيء، العقل يجيز شيئا والإسلام يمنعه، وهل هذا هو الإسلام؟ أما الإسلام يمشي مع العقل السليم كالتوامين تماما. لذلك نحن نقول لا عقلا ولا شرعا يجوز للمسلم أن يقول أو أن يصف ربه بقوله له تعذيب الطائع وإذابة العاصي. كيف نحن ألم نفهم، ألم نعقل ربنا أنه حكيم عليم عادل؟ هكذا فهمناه، فكيف نكابر ونقول له عقلا أن يعذب الطائر؟ على هذا لا يجوز إلا أن نقطع، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة، حتى العصاة، حتى أصحاب الكبائر يوما ما سيدخلون الجنة قطعا، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولا يجوز الشك إطلاقا في هذه الحقيقة. ويقابلها حقيقة أخرى، أن الكفار مش عندنا، الكفار عند الله تبارك وتعالى، وهم الذين بلغتهم الشريعة الإسلامية في أصولها الصحيحة غير محرفة ولا مبدلة، ثم كفروا بها وجحدوا بها واستكرتها أنفسهم، فهؤلاء سيدخلون جهنم خالدين فيها أبدا بدون نهاية. وهناك مرتبة بين المرتبتين، العصاة من المسلمين، هؤلاء إما أن يشمل الكثيرين منهم ربنا عز وجل بمغفرته فيدخله الجنة بدون عذاب، أو أن يعذبهم بسبب ذنوبهم ثم تنجيهم من الخلود في النار إيمانهم، ولو كان هذا الإيمان مثل ذرة، هذا الهباء الصغير، مهما كان هذا الإيمان قليلا فهو إذا كان إيمانا صحيحا مطابقا للشريعة الإسلامية كتابة وسنة فصاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكفار. هذا الذي يجب على المسلم أن يعتقده، المؤمن الذي مات على الإيمان الصحيح وكانت حسناته أكثر من سيئاته فهو في الجنة ترانزيت بدون عذاب، ومن كان قد ارتكب شيئا من المعاصي فإن لم يشمله الله عز وجل بمغفرته فيعذب في النار بالمقدار الذي يستحقه، ثم يخرج منها إلى الجنة. أما الكفار فيخلدون فيها أبدا، كما هو نص القرآن ونص السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال خطأ مزوج، لأنك أنت أردت تقول كان فقلت مؤمن الملائكة، يعني هذا إقرار الواقع. فالسؤال خطأ لأنه لم يكن يوما ما من الملائكة، وهذا وهم شائع عند الناس، يقولون إن إبليس كان طاووس الملائكة، مؤمن الملائكة طاووس الملائكة. الحقيقة أن إبليس كان جنا صالحا يعبد الله مع الملائكة، لكن لما اختبر سقط، لما أمر بالسجود لآدم استعلى واستكبر وقال أسلم لمن خلق طينا. لسنا الآن في هذا الصدد، المهم أن هذا وهم شائع، لأن القرآن يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن الطائعين ففسق عن أمر ربه، فهو لم يكن يوما ما من الملائكة. يقول لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحطمها عليه وبقي آدم في الجنة، فكيف تمكن إبليس من الوسوسة لآدم وحواء؟ وهل من نصوص في بيان ذلك؟ فالسؤال هذا كيف؟ سؤال خلفي وليس بسلفي، لأننا نقول لكم دائما وأبدا أن السؤال عن الأمور المغيبة لا يجوز، والسائل بطبيعة الحال يشعر معي أنه ليس هناك آية بل ولا حديث أن الرسول عليه السلام بيّن لنا كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك فنحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن، أما كيف فنخشى أن نقول السؤال عنه بدعة، أخرج رجل فإنه مبتدع. هل في وترى قدس الصلاوي تشبه بالكفار إذا كان من غير ارتداء القميص فوقها والعمامة؟ لا أقول إذا كان السائل يعني بالصلاوي المعنى المفهوم لغة، ولا أراد أن يستعمل كلمة السروال بدل البنطلون، وهي اللي بعد السروال بس البنطلون. فإن كان السائل يعني السروال نفهمه وهو اللباس الفضفاض العريض الذي لا يزال يلبسه بعض المسلمين، فهذا ما فهمت من اين ياتي التشبه هذا، لا ادري ماذا خطر في باله. اذا كان يعني البنطلون، البنطلون تكلمنا عنه براءه الكفران، هذا ليس من لباس المسلمين لانه يصف ويحجم العنق، هو يضيق حيث ينبغي أن يتسع ويتسع حيث ينبغي أن يضيق، وهكذا أكس لا تصيب، هكذا نظام اليوم، نظام الحياة مع الأسف. التشبه يكون بلباس البنطلون ليس بلباس السروال، إن كان على السروال بنطلون أو على شيء آخر فلم أفهمه. يقول سائل هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا؟ نقول لا يشترط لصحة الصلاة أن يكون ملتحيا، لكني كنت أتمنى أن يكون السؤال كالآتي: هل يشترط في إيمان المسلم أن يكون ملتحيا؟ هكذا ينبغي أن يكون السؤال. وطبعا من كان منكم لا يزال مبتلا بهذه المعصية فلا يشكلن عليه تحويل السؤال على النحو السابق، إلا من كان يرى أن الإيمان لا يقبل الزيادة، فحينئذ يفهم أن هذا السؤال معناه أن حليق اللحية خارج من الإيمان فليس المسلم. لكن إذا علمتم أن الإيمان يقبل الزيادة وأنه مراتب لا أعلمه إلا الله عز وجل، فحينئذ تفهمون أن تفهمون الفهم الصحيح، وهو أن من كان حليقا

على جماهير المبتلين بهذه المعصية أنه لم يبقى عندهم حتى المرتبة الأخيرة من مراتب إنكار المنكر، لأنه مات حسهم بأن هذه معصية. قال عليه السلام كما تعلمون جميعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا مات القلب ولم يعد يحس بأن هذه معصية فليس وراء ذلك ذرة الإيمان، كما جاء في حديث آخر. لذلك أرجو أن يبادر المبتلون إلى طاعة الله والرسول والخلاص من هذه الموبقة والمعصية. ما حكم حلق الشاربين في الدين، وهل حرمته كحرمة حلق اللحى؟ هذا سؤال طريف، لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم طبعا ممن ائتمروا بقول عليه السلام وأعفوا اللحى، كانوا يحلقون شواربهم، وذلك فهم منهم للطرف الحديث، للطرف الأول من الحديث: أحفوا الشاربة أو حفوا الشاربة، وفي رواية أنهكوا، وفي أخرى جزوا. فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب، فكانوا يستأصلون الشارب ويعفون عن اللحى كما أمر الرسول عليه السلام. لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمهم الخاص بالشوارب، وإنما فهموا أن المقصود بالاستئصال والحف والجز هو ما يزيد على الشفة، وليس استئصال الشارب من أصله وجذره. ولهم أدلة كثيرة على ذلك لسنا الآن في صددها. من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي نما وطال حتى سد الشفا، كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديما وحديثا ممن يتشبهون بالسابين والإنين وأمثالهم فيطيلون شواربهم. فأخذ الرسول عليه السلام سواكا فوضعه تحت ما طال من الشارب، وأخذ مقراضا سكينا فقرضه، فكان هذا بيان عملي من الرسول عليه السلام لقوله احفوا الشارب، بمعنى استأصلوا ما زاد على الشفاء. هذا هو الصواب في مسألة الشارب، ليس هو الحلق، ولكن إذا كانت النيات لا علاقة ببعض الأعمال أحيانا فلا شك أن ثمة فرقا كبيرا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرين بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى، ولكنهم يخطئون في فهم معنى الإحفاء. لا شك أن هناك فرق كبيرا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب تشبه الكفار. ولذلك فإذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبه هذا لا يجوز، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ، وصاحبه مأجور عليه أجرا واحدا غير مأجور. أحاديث النهي، هل تفيد التحريم مثلا لا للحصر حف الشارب وعف اللحى وداع اللحى؟ نقول نعم، الأصل في الأمر يفيد التحريم، يفيد الوجوب مخالفة التحريم، وهناك أمور كثيرة جدا اقترنت مع أمر رسول عليه السلام بإعفاء اللحى، بسطنا القول فيها في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، فمن شاء التوسع فليرجع إليه. هل يجوز للمرأة أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ قبضة؟ أي هل الواجب هو مجرد الإطلاق أم القبضة؟ الذي نختاره القبضة. يأخذ ماذا؟ فيها المسألة يعني النظر، والأحسن اتباع السنة على كل حال.